الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبة الفضلاء في هذا الدرس شرح العقيدة الواسطية، والذي يأتي ضمن هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو اللقاء الرابع والأخير. وصلنا في شرح الواسطية إلى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. نقرأ النص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله سبحانه: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. نأتي إلى الشرح. الآية الأولى التي معنا اليوم هي قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم أورد شيخ الإسلام بعدها عدة آيات تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها. لكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم، فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل كما قال العلماء. الأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما ذكرنا ذلك سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب، وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. وقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا إخبار عن ما يكون بينه وبين أوليائه، فإن الله جل وعلا يرضى عن أوليائه ويحبهم، وهم راضون عن الله جل وعلا. ورضا الله جل وعلا عن العبد أعظم وأجل من كل ما يعطى العبد من النعيم، كما قال سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. وأما رضا المؤمنين عن ربهم فرضا كل واحد منهم بمنزلته مهما كان، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. وأما قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فلاحظ قوله مؤمنا، فهذا احتراز عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ. ولا بد من التنبيه هنا أن هذه الآية جاءت للوعيد، وإلا فمعلوم، انتبه، معلوم أن من ارتكب كبيرة ومات مصرا عليها فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أخرجه من النار إلى الجنة، فأهل التوحيد لا يخلدون في النار، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وننبه هنا أن العلماء قالوا أن على القاتل حقوق، القاتل عليه حقوق ثلاثة: حق لله، وحق للورثة، وحق للقتيل. حق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة. ثم ننتقل إلى شرح الآية التي بعد هذه الآية، وهي قوله تعالى: فلما آسفونا. الأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية الغضب والسخط. وقوله انتقمنا منهم، الانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذا من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نأتي إلى شرح الآيات. قوله هل ينظرون، هل حرف استفهام، قوله ينظرون أي ينتظرون، يعني الكفار ينتظرون، يقال نظرته وانتظرت به بمعنى واحد، إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه فمعناه النظر، أو عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، المعنى يأتيهم الله لفصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله في ظلل جمع ظلة، والظلة ما أظلك وسترك. قوله من الغمام أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر. قوله تعالى والملائكة في ظلل من الغمام، والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام. وفي هذه الآية إثبات مجيء الله جل وعلا ومجيء الملائكة. قوله سبحانه وتعالى وقضي الأمر أي تم أمر هلاكهم. قوله وإلى الله ترجع الأمور أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. قال ابن جرير الطبري: حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم، وأما إتيان الرب فهو يوم القيامة لفصل الخطاب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليه القرآن صريحا كما في هذه الآيات. انتهى كلامه. قوله إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم. قوله أو يأتي ربك يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. قوله أو يأتي بعض آيات ربك، المقصود طلوع الشمس من مغربها، وطلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة الكبرى. نأتي إلى شرح الآية التي بعد هذه الآية. قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا حرف ردع وزجر. وقوله دكت الأرض أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. قوله دكا دكا أي دكا بعد دك، أي كرر الدك عليها حتى عادت هباء منبثا. قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء أي لفصل القضاء، جاء سبحانه لفصل القضاء بين عباده، والملك صفا صفا أي الملائكة، وليس مقصود ملك واحد وإنما الملائكة. قول صفا صفا أي يصفون صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس، كما روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض. نأخذ الآية التي بعد هذه الآية التي أوردها شيخ الإسلام، قوله ويوم تشقق السماء بالغمام. قوله ويوم، المراد باليوم يوم القيامة، وتشقق السماء أي انفطارها كما قال سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت. قوله بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام، بالغمام أي يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده. هذه الآيات يا أحبتي أفادت إثبات المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وهذه الصفات التي ذكرت من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الآيات دلت أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك، خلافا لأهل البدع والأهواء. وهذه الآيات دلت على أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه كما يليق بعظمته وجلاله سبحانه، خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك ويؤولونه فيقولون مجيئه مجيء أمره ونزوله نزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك، ويقولون هذا مجاز، ويقولون هذا مجاز حذف والتقدير في قوله تعالى عندهم وجاء ربك أي أمره، وفي حديث ينزل ربنا يقولون ينزل أمره أو بعض ملائكته أو رحمته ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. ونقول أنه لا شك في بطلان هذه التأويلات البدعية ومصادمتها أدلة الكتاب والسنة الصريحة وما عليه أهل السنة والجماعة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة ومما ادعوا فيه المجاز قوله تعالى وجاء ربك، وقوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قالوا هذا مجاز الحذف تقديره وجاء أمر ربك، وهذا باطل من وجوه. ثم يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الوجوه، قال أحدها أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم، وادعاء حذف بلا دليل يرفع الوثوق من الخطاب. وساق وجوها عديدة في أبطال دعوى المجاز، وساق الأدلة الكثيرة رحمه الله الصريحة الدالة على أنه مجيء حقيقة بذاته سبحانه. انتهى كلام ابن القيم. والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه وتعالى نوعان، كما قال العلماء مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير، وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وكقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا الكلام نقلته لكم ملخصا من الصواعق لابن القيم. إذن أفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه وتعالى الاختيارية، فالإتيان والنزول والمجيء والاستواء كلها أنواع أفعاله، وهو فعال لما يريد، وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله. وأفعاله سبحانه نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على إثبات النوعين، وأنها حقيقة ليست بمجاز وليست كأفعال المخلوق، فصفاته سبحانه وتعالى تليق به. أما المبتدعة فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز، فوقعوا في محذورين كما قال العلماء، محذور التشبيه ومحذور التعطيل، وهذا الذي ذكرته لكم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية. وفي هذه الآيات دليل على إثبات صفة العلو، علوه سبحانه وتعالى على خلقه، لأنه لا يمكن أن يأتي إلا من جهة العلو. وذكر ابن القيم أحد الطرق في إثبات العلو. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، قال رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نأتي إلى شرح هذه الآيات. قوله تعالى كل من عليها فان أي كل من على الأرض يموت، ويبقى وجه سبحانه. قال الشعبي رحمه الله تعالى إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، فإن الآية سيقت في المدح له سبحانه وتعالى بالبقاء وحده، وأما مجرد فناء الخليقة ليس فيه مدح، إنما المدح في بقائه سبحانه وتعالى بعد فناء خلقه، فهي نظير قوله تعالى كما قال العلماء كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا الكلام ملخص من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نرجع للآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في هذه الآية إثبات صفة الوجه لله تعالى، وهذه الصفة من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات، فالمؤمن يؤمن بهذه الصفة وبسائر الصفات ويعتقد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا كان الصحابة والتابعون والأئمة. قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال أي ذو العظمة والكبرياء. قوله تعالى والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين. وقال جمع من العلماء ذو الجلال أي هو المستحق لأن يجل وأن يكرم، والإجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. نأتي إلى شرح الآية التي بعدها. قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الهلاك والفناء قال العلماء ثمانية، نظمها السيوطي بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمهم من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. نرجع إلى الآية. وأما قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك وقوله كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب الله عليه الفناء والهلاك، فهو هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. وكذا العرش فإنه سقف الجنة، والكرسي إلى آخره، فإن عموم كل في كل مقام بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن كقوله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء لم تدخل في عموم كل شيء، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وكقوله عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. ففي هذه الآيات كغيرها من الأدلة من الكتاب والسنة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه الخلق، ليس كمثله شيء، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم الذين نفوا الوجه وعطلوه وزعموا أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة، وهذه تأويلات باطلة. ثم نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نأتي إلى شرح الآيتين. الآية الأولى قوله ما منعك إلى آخر الآية، تضمنت هذه الآية والتي بعدها إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، فنثبت لله تعالى هذه الصفة على ما يليق به سبحانه، فله سبحانه وتعالى يدان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية يوبخ سبحانه وتعالى إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه سبحانه وتعالى بيديه. وننبه هنا كما قال العلماء أنه لا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقه الله تعالى بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها كما قال ذلك العلماء. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. وقال العلماء أيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين، أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. وأما احتجاج المعتزلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عينان، أذناك وعيناك. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا، كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمراد قلباكما. ثم كيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية؟ أما الآية الثانية ففيها يحكي الله تعالى مقالة اليهود في ربهم تعالى الله عن وصفهم، حيث وصفوه وحاشاه من وصفهم بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، ثم أثبت لنفسه سبحانه وتعالى عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والخلق باليدين والمباشرة بهما، وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. نرجع إلى الآية، قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة. وقد رد ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى على المبتدعة الذين عطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد القدرة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة من وجوه عديدة، أوصلها إلى 20 وجها، وساق الأدلة الكثيرة الصحيحة على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. نرجع إلى الآية، قوله بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء، فهذه الآية كالآية التي قبلها فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فعلى المسلم إثبات هذه الصفة لله تعالى كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ويقف الإمام ابن القيم وقوفا حسنا مع حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما الذي سبق، فيقول هل يصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال لم يخلق بقدرته إلا ثلاثا أو لم يخلق بنعمته إلا ثلاثا؟ وأيضا فلو كان المراد به هنا القدرة لبطل تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقين حتى إبليس مخلوق بقدرته سبحانه، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله أن تسجد لما خلقت بيدي؟ انتهى كلام ابن القيم. ويقول البيهقي في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة، فذكر الآيات ثم قال قال بعض أهل النظر قد تكون اليد بمعنى القوة كقوله ذو الأيدي والأبصار، أي ذو القوة، وبمعنى الملك والقدرة والنعمة، وتكون صلة أو زائدة. ثم أبطل البيهقي ذلك كله، وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون إبليس. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام بعد أن انتهينا من تفسير الآيتين الكريمتين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله سبحانه وتعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله سبحانه وتعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نأتي إلى تفسير الآيات. الآية الأولى وهي قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، والآية التي تليها: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، والآية الثالثة: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه وتعالى فيها لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا الإثبات كون هذه العين جارحة مركبة من شحم وعصب وغير ذلك، تعالى الله عما يقول المشبهة. وأما تفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية فهو نفي وتعطيل. وهنا مسألة: إفرادها في بعض النصوص وجمعها في بعض النصوص، هذا الإفراد وهذا الجمع لا حجة للمعطلة فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يمتدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عين وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها، كما تقول المعتزلة أنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخر كلامهم؟ فإذا نقول كما قال العلماء في الآية الأولى: يأمر سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكم الله والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأ منه سبحانه وتعالى وفي كلاءته وحفظه. وأما الآية الثانية فإنه سبحانه يخبر عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، يعني مسامير تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وأما الآية الثالثة فهي خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وتعالى وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من الرسالة إلى فرعون وقومه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يتغذون ويصنعون سرا، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى، لأنها تعطي الاستعلاء، والاستعلاء ظهور وإبداء، فكأنه يقول وتصنع على أمن لا تحت خوف. وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاء. وأما قوله تعالى تجري بأعيننا، فإنه يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم. انتهى كلام ابن القيم. فإذا نقول ما قاله العلماء في هذه الآيات إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرهما. نرجع إلى العقيدة الواسطية، نقرأ كلام شيخ الإسلام. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله سبحانه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نأتي إلى الشرح. هذه الآيات ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى. وأما الصفة الثانية فهي صفة البصر. في حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال العلماء وكل من السمع والبصر صفة كمال لله سبحانه وتعالى. وقد عاب الله تعالى على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى وهي التي في أول سورة المجادلة في شأن خولة بنت ثعلبة، حيث ظهر منها زوجها كما تعلمون، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عن الصحابة جميعا، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية وقوله وهو شديد المحال، وقوله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله سبحانه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نأتي إلى الشرح.